إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، ومن إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فمن أساليب نداء الله عز وجل نبيه ومصطفاه من خلقه ومجتباه من رسله صلى الله عليه وسلم نداؤه بصفة النبوة: يا أيها النبي. جاء ذلك في 13 آية. الأولى قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. في هذه الآية نداء للنبي صلى الله عليه وسلم بوصف النبوة، إشعارا برفعة قدره وعلو منزلته، واعتناء بمضمون الخطاب وما يدل عليه من أوامر وتعاليم عظيمة، مهد لقبولها وتسهيلها بما سبق في هذه السورة من التذكير بعجيب صنع الله والامتنان بعنايته برسوله والمؤمنين، وأن الفلاح والخير في طاعة الله عز وجل وعبادته. وفي معنى الآية قولان: أحدهما أن الله كافيك وحافظك وناصرك ومؤيدك وكافي أتباعك المؤمنين وناصرهم، فلا تحتاجون مع الله إلى أحد. هذا قول جمهور السلف والخلف، وهو اختيار المحققين من أهل العلم كالطبري وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما. وهذا القول هو مقتضى كمال التوحيد، وهو كفاية الله له ولهم، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالحسبة له، وهي قول حسبي الله، مقتضى التوكل، وإنما يكون التوكل على الله وحده، كما قال لنبيه: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، أي عليه وحده، بدلالة تقديم الظرف. ومثله في هذا الحصر آيات كثيرة. القول الثاني أن المعنى حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، فإن الله ينصرك بهم، وهذا قول مرجوح كما سبق. أما الآية الثانية فقوله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. تكرر النداء مرة أخرى لنبينا صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه تكريما له ورفعة لقدره، وللتنويه بشأن الكلام الوارد بعد النداء، وإظهارا لكمال الاعتناء بشأن المأمور به، وهو المبالغة في الحث على القتال. قال الراغب الأصفهاني: التحريض الحث على الشيء بكثرة التزيين وتسهيل الخطب فيه. ثم وعدهم بأنهم إن صبروا في قتال الكفار 10 غلبوا بعون الله وتأييده، وذلك ما تحتسبوا أنفسهم في سبيل الله وثبتوا عند لقاء عدوهم. وقوله في شأن الكفار بأنهم قوم لا يفقهون بيان لسبب انتصار المؤمنين عليهم، وهو أن الكفار قوم جهلة بالله تعالى واليوم الآخر، لا يقاتلون احتسابا وامتثالا لأمر الله تعالى وطاعته وإعلاء لكلمته كما يفعل المؤمنون، إنما يقاتلون للحمية الجاهلية واتباع خطوات الشيطان، فلا يستحقون والحالة هذه إلا القهر والخذلان. وقيل لأن من لا يؤمن بالله واليوم الآخر لا يؤمن بالمعاد، والسعادة عنده ليست إلا هذه الحياة الدنيا فيشح بها، ولا يعرضها للزوال بمزاولة الحروب واقتحام موارد الخطوب، فيميل إلى ما فيه السلامة فيفر فيغلب. وأما من اعتقد ألا سعادة في هذه الحياة الفانية، إنما السعادة عنده في الحياة الباقية، فلا يبالي بهذه الحياة الدنيا ولا يلتفت إليها، فيقدم على الجهاد بقلب قوي وعزم صحيح، فيقوم الواحد من مثله مقام الكثير. ثم نسخ هذا الأمر في الآية بالآية بعدها، قال تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم ألا يفر واحد من 10، فجاء التخفيف، قال تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. قال: فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم، رواه البخاري. أيها الإخوة في الله، أما الآية الثالثة في نداء الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بيا أيها النبي، فقوله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. هذه الآية والتي تليها وهي قوله: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم، في الكلام عن أسرى بدر، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرغبهم في الإسلام وأن يبين ما فيه من خيري الدنيا والآخرة، كما أمر أيضا بتهديدهم وإنذارهم عقاب بقائهم على الكفر وخيانته صلى الله عليه وسلم. ويتضمن ذلك البشارة بحسن العاقبة والظفر له ولمن اتبعه من المؤمنين. وقد جاء في سبب نزولها في أسرى بدر عدة ألفاظ وروايات، منها ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قوله يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، كان العباس أسر يوم بدر فافتدى نفسه 40 أوقية من ذهب، فقال العباس حين نزلت هذه الآية: لقد أعطاني الله خصلتين ما أحب أن لي بهما الدنيا، إني أسرت يوم بدر ففديت نفسي 40 أوقية فآتاني 40 عبدا، وأنا أرجو المغفرة التي وعدنا الله. والخطاب للعباس وغيره، ففي هذه الآية أمر جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للأسرى الذين في يده وأيدي أصحابه ممن أخذوا منهم الفداء: إن يعلم الله في قلوبكم إسلاما وتصديقا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم من الفداء، ويغفر لكم جرمكم الذي اجترمتموه بقتالكم نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكفركم بالله، وإن يريدوا غدرا وخيانة بإظهار خلاف ما في أنفسهم فقد خانوا الله من قبل، حيث خالفوا أمره من قبل وقعة بدر، فأمكن منهم المؤمنين ببدر، والله عليم بما يقولون بألسنتهم،